لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نشرع اليوم إن شاء الله تعالى ونبدأ في كتاب جديد وهو كتاب الجنة والنار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وكتاب الجنة والنار هو الكتاب الثالث في سلسلة اليوم الآخر للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في المرة الأخيرة من كتاب القيامة الكبرى، وهنا نشرع في كتاب الجنة، هو الذي يتحدث عن المآل يعني في اليوم الآخر. فموضوع الكتاب يحدثنا عن المآل في اليوم الآخر، فالناس إما إلى جنة وإما إلى نار. عافانا الله وإياكم من النار وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ونبدأ اليوم بمقدمة الكتاب، ويعني ربما نتطرق إلى الفصل الأول من الكتاب بإذن الله تعالى. بدأ يعني المصنف رحمه الله تعالى الكتاب، هنذكر جزء منها ويعني نشير إلى ما ذكره جملة ثم ننتقل إلى فصول الكتاب. قال: الحمد لله الذي خلق الجنة والنار وخلق لكل واحدة منهما أهلا وأصحابا، وجعل الجنة دار أوليائه والنار دار أعدائه، والصلاة والسلام على خاتم رسله خلقه الذي جاء إلى الجنة داعيا وفي نعيمها مرغبا ومن النار وعذابها مخوفا ومحذرا ومرهبا. قال: وأصلي وأسلم على آل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه وتابعيهم بإحسان، الذين أعدوا للأمر عدته وأخذوا له أهبته، فأسهروا ليلهم يصلون ويستغفرون وينادون الله ويرتلون كتابه، وأظمأوا نهارهم تقربا إلى الله بالصيام، لأنهم علموا أن الأمر جد ولا جاء من النار ولا فوز بالجنة إلا بالتشمير عن ساعد الجد. قال: وبعد، فهذا هو القسم الثالث من أقسام اليوم الآخر، وهو حديث عن الجنة والنار. قال: وقد جعلنا هذا القسم في بابين. قال: الباب الأول حديث عن النار، عافانا الله وإياكم، وقد تم هذا الباب في 10 فصول يسبقها تمهيد، وأشار إلى 10 فصول التي سنتكلم من خلالها إن شاء الله تباعا، وهي كلها تتحدث عن النار من جوانب مختلفة. ثم كذلك قال: والباب الثاني عقدته للحديث عن الجنة، وفيه 7 فصول يسبقها تمهيد، وأيضا أشار إلى 7 فصول هذه التي تتحدث عن الجنة ووصفها وما تعلق بها، كما أيضا تكلم أو يعني تقدم في الإشارة إلى يعني وصف النار وما تعلق بها من مسائل ونحو ذلك. ثم بدأ الكتاب، قال: الباب الأول النار، عافانا الله وإياكم من النار في الدنيا والآخرة. قال: الباب الأول النار. إذن هو قسم الكتاب إلى قسمين أو إلى جزئين، جزء يتكلم عن النار وجزء يتكلم عن الجنة. وبدأ الكلام بالباب الأول يتحدث عن النار. وقبل أن نشرح في الحديث، ربما نجد بعض الناس يعني متأثرا بالنبرات التي تتردد في وسائل الإعلام العلمانية والكارهة لدين الله سبحانه وتعالى، من أن يعني بعض الناس أو الوعاظ أو نحو ذلك إذا حدث الناس مثلا بالتخويف أو عن النار أو نحو ذلك فيقولون لا، هذا لا ينبغي تخويف الناس، أنتم تخوفون الناس وكذا ونحو ذلك، تكلمون الناس عن النار النار النار النار. طيب في أي بأي شيء سيؤخذ الإنسان إذا لم يذكر بعذاب الله سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به بعدما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قال أنذرتكم النار، أول شيء قاله هو على جبل الصف، أول عبارة قالها علنا صلى الله عليه وسلم، قال بعدما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم جعل يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار. فالتخويف من عذاب الله سبحانه وتعالى هذا جانب لا بد منه في وعظ الناس، وليس هذا معناه أن نقف على جانب التخويف فقط، لا، وإلا فنجد القرآن وسياق القرآن ينتقل من هذا إلى ذاك، من التخويف للترغيب ومن الترغيب إلى الترهيب وهكذا. ولذلك الكتاب متناسق يتكلم عن الجهتين، عن التخويف عن النار، والقسم الثاني عن الجنة وفيه الترغيب فيها. ولذلك طيب قد يقول قائل طب ما هو عندما نبدأ الكتاب سنظل نتحدث عن النار فترة، هذه دراسة وليس مجرد يعني درس وعظي، وليس مجرد درس وعظي. نعم أعلم أن هناك ربما بعض الناس يتابع مثلا كنوع من سماع الوعظ، والكتاب جيد يعني كتاب فعلا كأنك يعني تدرس كتاب رقائق أو تقرأ كتاب رقائق. ولذلك هل من الممكن مثلا أو نجعل مثلا درس مرة مثلا نتكلم فيه عن الجنة ومرة نتكلم عن النار؟ وارد جدا احنا ممكن نفعل ذلك. وهل من الممكن أن نسير في الكلام عن إحدى الدارين وننتهي منها ثم ندخل إلى نتكلم عن الأخرى؟ هذا هو سياق الكتاب، سياق الكتاب أنه بدأ بالكلام عن النار ولما انتهى منه شرع في الكلام عن الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال تمهيد تعريف وبيان، قال النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به، المتمردين على شرعه، المكذبين لرسله، وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءهم، وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين. قال وهي الخزي الأكبر والخسران العظيم الذي لا خزي فوقه ولا خسران أعظم منه. قال الله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وقال تعالى إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. صلى الله عليه وعافينا وإياكم من النار. قال وكيف لا تكون النار كما وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما تعجز عن تسطيره أقلامنا وعن وصفه ألسنتنا، وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها خالدون. ولذلك فإن الحق أطال في ذم مقام أهل النار في النار والعياذ بالله. قال الله تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. نعوذ بالله من هذا المهاد. ثم قال الفصل الأول الجنة والنار مخلوقتان. هذه مسألة عقدية مهمة جدا، وهي أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، على خلاف ما ذهب إليه بعض أهل البدع من أنها غير موجودة وغير مخلوقة، وأنها لا تخلق إلا يوم القيامة، سواء الجنة أو النار. وهذا بحث مهم جدا، ومسألة عقدية مهمة جدا. ربما كذلك بعض والعياذ بالله الجهلة من الذين يخرجون في الإعلام ونحو ذلك، ربما يطعنون في هذه العقيدة بنحو كلام هؤلاء أصحاب البدع. ولذلك هذه مسألة ناقشها أهل العلم قديما، والحمد لله استقرت عندنا أنها مسألة من مسائل العقيدة، وهي الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. قال الطحاوي في العقيدة السلفية التي تنسب إليه المعروفة بالعقيدة الطحاوية، قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال: وقال محمد ابن محمد ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوي في شرحه لهذا النص من كلام يعني الإمام الطحاوي، قال: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة يعني منحرفة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك، وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة. قالوا إن الجنة والنار لا غير موجودة، وستكون يوم القيامة الجنة والنار. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله عز وجل، عقولهم والعياذ بالله التي قدموها على الشرع وقدموها على النصوص. قال: وأنه يعني هذا على يعني لازم كلامهم، وأنه ينبغي أن يفعل كذا، وينبغي له أن يفعل كذا، أي سبحانه وتعالى فحاشان، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث، نعوذ بالله. قالوا إن ليه الجنة تبقى مخلوقة وفاضية، يعني تقعد فاضية يعني كده الزمن ده كله الناس لسه في الدنيا فيه. هم يعني يقولون على الله أن يفعل كذا، لما يساوي عقولهم هم. قالوا: لأنها تصير معطلة مددا أو مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أنهما مخلوقتان. يعني أبو العز الحنفي ساق الأدلة التي تدل على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان. قال: فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت يعني انتهي منها. وقال عن النار: أعدت للكافرين. وقال عنها: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، مرصادة يعني مجهزة موجودة مرصودة. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يعني لما كانت رحلة الإسراء عاين النبي صلى الله عليه وسلم فيها جنة المأوى، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين.

أرواحهم تصير طيرا في الجنة، تسرح في الجنة، والشهداء كذلك في درجة أعلى منهم. وهذه مسألة تقدم الكلام عليها في الكتاب الأول، كتاب القيامة الصغرى، والجمع بينها وبين أن العذاب في القبر يكون على الروح والجسد، وكيف أنها في الجنة أو كيف أنها في النار تعذب ونحو ذلك. فإن الروح تنتقل ما بين أنها تسرح في الجنة وأنها تعود إلى الجسد وتنعم ونحو ذلك وتعذب وهكذا. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. الشاهد لما خلق الله الجنة والنار، خلقت، أرسل إليها جبريل أي إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. هذه الجنة العظيمة دي الجميلة دي ما يسمع بها أحد إلا ويدخلها. قال: فأمر بالجنة، الله سبحانه وتعالى فأمر بالجنة فحفت بالمكاره. حفت بالمكاره، قيل المكاره التكاليف الشرعية، قيل الابتلاءات عموما. التكاليف الشرعية الإنسان يقوم في البرد يتوضأ ويذهب إلى المسجد وكذا ونحو ذلك، ويقوم من نومه ليصلي ويترك شهواته ويقوم لله وكذا، مكاره. وعموم يعني الابتلاءات مكاره يتحملها العبد لأجل أن يصل إلى هذه الجنة. فحفت الجنة بهذه المكاره، الذين سيدخلون الجنة لابد لهم أن يمروا بهذه المكاره، ابتلاءات وأمراض وفقر وجوع وأذى ومرض ونحو ذلك. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وهكذا. قال: فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، بعد ما بقت المكاره حواليها. لأن المكاره دي لو صح التعبير يعني من الخارج اللي هينظر للجنة هيجد كلها حاجات من بره مكاره، ابتلاءات وأمراض وتكاليف وأصحاب الهمم والعياذ بالله الدنيئة والهابطة هينظروا كده التكاليف خلاص هيسويوش، وبعدين هيروحوا الناحية التانية، نسأل الله العفو والعافية. قال: ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها من العذاب والعياذ بالله. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، بتقطع بعضها بعض النار والعياذ بالله. ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. أي إنسان يسمع عن النار دي مش ممكن هيدخلها. قال فأمر بها فحفت بالشهوات. حفت بالشهوات والعياذ بالله، المعاصي باب ألوانها التي يزينها الشيطان في نفوس الناس، شهوات ومعاصي لله سبحانه وتعالى، هي دي المحاطة بالنار، حيث أن شكل النار من الخارج حلو وجميل للمغفلين والعياذ بالله، وشكل الجنة من الخارج مكروه للمغفلين. أما أصحاب البصائر يعلمون أن هذه سنة الله، أن جعل الجنة لها ثمن، والنار والعياذ بالله أيضا والعياذ بالله لها ثمن، لكن هذا الثمن الشيطان يزينه والعياذ بالله في نفوسهم. قال ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. قال: ونظائر ذلك في السنة كثيرة، يعني الدالة على أن النار وأن الجنة مخلوقتان. قال: وقد عقد البخاري في صحيحه بابا، قال فيه: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. وساق في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أن الجنة مخلوقة، منها الحديث الذي ينص على أن الله يري الميت عندما يوضع في قبره مقعده من الجنة والنار، وحديث اطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار، وحديث رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لقصر عمر بن الخطاب في الجنة، وغير ذلك من الأحاديث. قال: وقد كان ابن حجر مصيبا عندما قال: وأصرح مما ذكره البخاري في ذلك، يعني في الشرح، قال: ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار، إلى آخر الحديث، لما خلق الله الجنة والنار. ولذلك هنا ربما يقول قائل: طيب أليس هؤلاء الجهل والعياذ بالله المبتدعة يعني قد قرأوا هذه النصوص، فما الذي جعلهم يقولون هذا الذي يقولونه؟ ولذلك أتى المصنف يعني عنوان، وهو شبهة من قال النار لم تخلق بعد. ما هي الشبهة التي لبسها الشيطان عليهم حتى قالوا هذا بعد كل هذه النصوص؟ قال: قد ناقش شارح الطحاوي شبهة الذين قالوا لم تخلق النار بعد، يعني لسه ما خلقتش، ورد عليهما فقال، عليهما يعني يقصد المعتزلة والقدرية الذين ردوا يعني مسألة أن الجنة والنار موجودة. نعم. قال: وأما شبهة من قال أنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. الشيطان يدخل لهم مداخل عجيب. يعني تخيل انت بقى واحد من دول يطلع في التلفزيون اليومين دول، يطلع يقول للناس الكلام ده، كتير من الجهلة هيمشي وراءهم عياذ بالله، هيقول لهم: ايوه، طب لو الجنة والنار موجودة دلوقتي، مش ربنا قال كل شيء هالك الا وجهه؟ طب ما يبقى كده الجنة والنار هتفنى ايضا، يبقى ايه الفايدة من هم كانوا موجودين؟ قال: وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أقرئ أمتك مني السلام، فعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأنها قيعان يعني بتستقبل الإيه؟ الماء، وإن الماء ده بيحصل فيه تغير، يعني النبات بيحصل فيه تغير. قال هذا حديث حسن غريب، وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. شوف الشيطان بيدخل لهم منين. قالوا: فلو كانت الجنة والنار، أو الجنة، خلينا في الجنة، لو كانت الجنة مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا، ولم يكن لهذا الغراس معنى. طب ما لو الجنة خلاص منتهى منها، طب إيه فايدة الشجر والغراس والمش عارف إيه ونحو ذلك؟ والعياذ بالله، لا يسلمون أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وهو قدير على ما يشاء سبحانه وتعالى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: ابن لي عندك بيتا في الجنة. ما لو كان الجنة خالصة ومنتهية هتقول لي ابن لي، يعني انشئ لي لسه حاجة جديدة. شبهة فعلا ممكن تمر على بعض الناس. نعم. قال: فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم أنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور، فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. كل الأدلة التي تقدمت ترد على أن الجنة والنار موجودة ومخلوق. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، انتبهوا، قال: وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر فهذا حق لا يمكن رده. يعني يبقى ده الجواب على مسألة ابن لي عندك بيتا في الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله إلا الله، ومن فعل كذا بنى الله له به بيتا في الجنة، ومن فعل كذا جعل له كذا في الجنة. نعم الجنة موجودة وتتجدد، يعني الجنة يحدث فيها أشياء، أي نعم يحدث فيها أشياء بأعمال العباد، بأعمال العباد. ثم يوم القيامة يحدث الله فيها أشياء أخرى لتكون على أكمل ما يكون، بل لا يزال الله عز وجل ينعم على أهل الجنة وهم في الجنة بالنعيم المتكرر، النعيم المتجدد. إذن الجواب على هذه الشبهة إنها موجودة، نعم، وإنه في أشياء إزاي بتحدث فيها طالما أنها موجودة، وجدت بس بأوصاف معينة ويحدث فيها أشياء تحدث، نعم، ويتزين وتجدد الجنة، نعم، وينضاف إليها ويضاف إليها، نعم، ويوم القيامة أيضا ينضاف إليها. ولذلك هذا يرد على هذه الشبهة، يقول وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فأوتيتم من سوء فهمكم معنى الآية والعياذ بالله، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهم. والعز الحنفي بيقول لهم يعني إن غيركم قال ده الجنة والنار بقى هتقعد شوية كده وبعد كده تنتهي تفنى، بنفس الشبه التي يقولونها هم. قال فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة يعني قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك كتب الله عليه الهلاك، وإلا هناك أشياء تبقى وهناك أشياء موجودة بعد القيامة من المخلوقات. قال والجنة والنار خلقت للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. يأتي الكلام أيضا تفصيلا حول مسألة بقاء النار وبقاء الجنة، وأيضا حتى كلام من قال بأن النار تفنى، بل سيأتي الرد على حتى بعض أهل السنة في قول بعضهم أن الجزء المخصص للعصاة الموحدين يفنى، وهذا منسوب لابن تيمية رحمه الله، وإن كان يعني من العلماء من يقول هو رجع عن ذلك وقال كلام مخالف لذلك. الغرض أن هذا كله سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في سياق الكتاب، والكتاب كما أكرر يعني مع أنه يقرر مسائل عقدية إلا أنه يسير بنا سيرا يعني يشبه كتب الرقائق، ولذلك حتى الذي لا يتابع بكتاب، حتى الذي لا يدرس المسائل كدراسة عقدية، أيضا هيجد إن شاء الله بإذن الله فيه ما يرقق قلبه بسماع مثل هذه المسائل وهذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.